واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق آدم دم فلول لكبار وكتا مولي بننتو نالا إذ قرب قربانا تمومنا إتولي فمسوتي عندي على لنيل قربان ولولم يلسدى لندي فتقبل من أحدهما على ناتا كلنتا متى ولم يتقبل من الآخر على منا نندون تامتا إبي قربان لندي يلسدى لندي sada ying ale do tamuta aman do tamuta qal imam min tamuta woko la aqtulannak akabadi ngoyko mbe falla qal abadi nginata fayko inna ma yataqabbalu allahu min almuttaqin alaka sada mutamulle minnu keta alanya silannak la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ni bulo yele wolum yesembo tayay tandinna koy bem falla ما انا بباسط يدي اليك ليقتلك انت دي انت مبلوتلني لك عفوي كوم بي فالله اني اخاف الله رب العالمين كاتنت كسل على الله دافع الكلول منسو اني اريد ان تبوء باسمي انت لفت النية رفاروك نجنبو يتنو وسمر واثمك اني لجنبو فتكون من اصحاب النار ينابو لدنبادن كيلكونو وذلك جزاء الظالمين تونير لال دون نجوم ولد فطوعت له نفسه قتل أخيه أنيو ناتا بادن فا نيندي أنياكوت فقتله أناتا بادن فا فأصبح من الخاسرين أناتا لبنك كي كسار مولتي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ala nata kana ki nan inne nyama kana be banko wur la ka fay pour nyin kam ma saytan di nyin don na nyanta abadingo sutura la nyami qala ya waylata ako hen ni misofele ajastu an akuna mithla hada alghurab funta dun korta la ka ko nyin kana e minke ba fa wari sawata akhi nganam badingo ngaybo sutura wolum nganam badingo fure nyinta ngata sare banko kono ko kana e mi yitandinna فأصبح من النادمين أنا تلبن كترني مثال الكون من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ننياتنا انت على غنين سف بني إسرائيل الكنكو نمي موفا أمام موفا كوك ولا من تينك بانكو كان أبكولكو يمول مومي بيلفا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا عند نمي بالوندي فنان نمي نيو بالوندي فنان ابي كوي مول بيل بالوندي ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات نكلار يا مول نديل كويول ناتال كاني ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون وقولا يجما با بانكو كان ابتينارو دمالجي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله مول منك على نين على كيلا كله ويسعون في الأرض فسادا إكترى تامو كم بانكو كي بتينيارو لا إلى يوم منتي أن يقتلوا إن ينتلي يفا أو يصلبوا ولا يبنبن أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يبولو النين إسنغل كنتو كي والندي بلباسنغ نمرا بلو marabulo nim bulbasingo aw yumfaw min al-ard wala yebay bankokan dhalika lahum khizyun fi ad-dunya ninmu yedoyati dunya wala hum fi al-akhirati adhabun adhim yankan katibale be al-akhirah illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fo mol min tubitade jannin albe mutala fa'lamu anna allaha ghafurun rahim alinilonko alam kafar lalati bala falalo يا ايها الذين امنوا اتقوا المؤمن تونديتا اتقوا الله ارسل على لو ابتغوا اليه الوسيله اليستياني على لا علي ارغنا سوبتو ني على لا وجاهدوا في سبيله اليجهدوك على سلوك لعلكم تفلحون دو بيجي فالسني باسوت ان الذين كفروا مؤمن كافريات لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه hania tara mimbe banko kanna fuloto womu mebele bebul wonyo fanal late kan ليفتدوا به نين كم سيفن كما من عذاب يوم القيامه القيامه لو ينكن كتل نونا فلولا ما تقبل منهم اتم تلي ولهم عذاب اليم ينكن كتدي من دينو بي يريدون ان يخرجوا من النار اكلفك فنت ديمباكونو وما هم بخارجين منها اتفنت لديمباكونو ولهم عذاب مقيم ينكن كتبي من بتورن درون والسارق والسارقه سنيار لا كينين سنيار لا موسو فاقطعوا ايديهما اليف لو بلو كنت جزاء بما كسبا نيم جولتي اتولا سنيارو سابو كملا نكالا من الله عند نيم جول جولتي يانكن كاتولتي فنان كبو عليا والله عزيز حكيم علم سمبتي بالتي عند كيتي لا بالماتي فنان فمن تاب من بعد ظلمه نمين توبت ألمة إلى تونيرو كولا وأصلح إنات بتيندروك فإن الله يتوب عليه ألا بتوب ومتلوه مارمالي إن الله غفور رحيم ألم كفر لالتي أم بلفا لالتي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فيما لنكو سنو المرو أنم بانكو مرو بألالي يعذب من يشاء من دياتاياك ولا ينكنكتي ويغفر لمن يشاء كفروا كم مولفنا من دياتاي والله على كل شيء قدير ألم كوم مبيكا نولالتي.